السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، خاتم النبيين والمرسلين، صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ورضي الله عن آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأيها الأحبة، بين يدي الدرس أحب أن أذكر إخواني وأن أذكر شيئا مما يتعلق بما يشرع لزائر المدينة، وذلك أن زائر المدينة قد أنعم الله عز وجل عليه بنعمة عظيمة ينبغي عليه أن يشكرها، وكيف لا تكون نعمة وقد وصل إلى مدينة يحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة أوضع راحلته وحرك دابته شوقا إلى المدينة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها ويدعو ربه ويقول: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد. كيف لا يكون الوصول إلى المدينة نعمة على العبد وقد وصل إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد الذي تشد إليه الرحال، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: مسجد الحرام، ومسجدي هذا، ومسجد الأقصى. ومن شكر الله عز وجل على هذه النعمة أن يغتنم العبد الموفق وقته في هذه المدينة، حيث يرى أن الوقت أنفس من الذهب وأغلى من الجوهر، ومن ذلك أن يحرص على أن لا يصرف الوقت إلا فيما ينفعه ويزيد أجره. والزائر إلى المدينة إذا قدم المدينة يشرع له أن يصلي في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وهذا على التحقيق يشمل كل صلاة توقع في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، إلا أن النافلة الأفضل أن تؤدى في البيت، فالأفضل في النفل أن يؤديه المسلم في البيت، سواء كان في مكة أو في المدينة أو في أي مكان من الدنيا. فصلاة النافلة وإن كانت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خيرا من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، إلا أن صلاتها في البيت أعظم من جهة قدر الأجر لا من جهة عدده، فإن الحسنة قد تكون بمثابة جبل أحد وقد تكون أدنى من ذلك، إلا أن بعض الأئمة استحبوا للآفاقي الغريب إذا قدم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكثر من النوافل في المسجد ليكثر الصلاة المضاعفة له في زيارته إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخلاف المقيم فإنه يكثر الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة الفرض. وهذا قول وجيه وله حظ كبير من النظر. ويشرع للزائر إذا قدم المدينة وصلى في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وعند الجمهور يستحب أن يتجه بوجهه إلى مواجهة القبر فيقف بأدب ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وإن ذكر شيئا من صفاته مما هو ثابت من غير غلو ولا إطالة تضر بالناس فلا بأس، ثم يأخذ خطوة ناحية اليمين ليكون في مواجهة الصديق رضي الله عنه، ويسلم على أبي بكر الصديق قائلا: السلام عليك يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن أثنى عليه بصفاته المعروفة فلا بأس بشرط عدم الغلو وعدم الإطالة، ثم يأخذ خطوة ثانية ناحية اليمين ليقف أمام عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه ويسلم عليه قائلا: السلام عليك يا أمير المؤمنين. وإن زاد شيئا من صفاته الثابتة من غير غلو ولا إطالة تضر بالناس فلا بأس، ثم ينصرف بعد ذلك ولا يتعمد الدعاء عند القبر ظانا أن الدعاء عند القبر أنفع، وينصرف. وإذا شاء أن يدعو لأنه في المسجد لا لأنه عند القبر فإنه يستقبل القبلة باتفاق العلماء ولا يستقبل القبر عند هذا الدعاء. ثم يشرع أيضا لزائر المدينة أن يذهب إلى بقيع الغرقد، وهذه المشروعية أيها الإخوة، أعني الذهاب إلى بقيع الغرقد، ليست خاصة بالزائر، بل حتى المقيم يشرع له أن يزور البقيع، لأنه من زيارة المقابر، يزور البقيع بقصد أن يسلم على أهل البقيع وأن يدعو لهم وأن يتعظ بموتهم وأن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، ولا يجوز له أن يقصد التبرك بآثارهم أو التبرك بتراب البقيع أو التبرك بالدعاء في البقيع، أعني لنفسه أو لأهله، فإن هذا ليس من الأمور المشروعة. ويشرع كذلك لمن في المدينة سواء كان زائرا أو مقيما أن يزور مقابر الشهداء، شهداء أحد، ويسلم عليهم ويدعو لهم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. ويشرع أيضا للزائر والمقيم أن يذهب إلى مسجد قباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إلى مسجد قباء راكبا وماشيا ويصلي فيه، ويشرع أن يتطهر في بيته وأن يخرج قاصدا الصلاة في مسجد قباء، فإن من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. لكن هنا أنبه إلى أمر يتعلق بالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبالصلاة في مسجد قباء، وهو أنه لا يشرع للمسلم إذا كان قد صلى الفرض في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو في مسجد قباء أن يقوم فيتنفل بعد العصر، لأن هذا الوقت وقت نهي، فلا يجوز أن توقع فيه الصلاة إلا إذا كانت ذات سبب. أما إذا كان أول دخول الزائر إلى المسجد بعد صلاة العصر فلا بأس على الصحيح من أقوال أهل العلم أن يصلي ركعتين تحية المسجد، بل هو المشروع أن يصلي ركعتين تحية المسجد ولو كان بعد العصر، كذلك في مسجد قباء. ثم اعلم يا عبد الله أن مسجد قباء ليست له صلاة خاصة تسمى صلاة قباء، لا، وإنما هي الصلاة المشروعة فإما أن تتنفل بركعتين، إما أن تصلي الفرض، إما أن تصلي الوتر أو نحو ذلك. بعض الزائرين إذا ذهب إلى مسجد قباء فصلى الفرض مع الإمام قال بقيت علي ركعتا قباء، ليس هنالك شيء اسمه ركعتا قباء، وإنما هي الصلاة المشروعة مطلقا، فيصلي العبد في قباء. إذن هي خمسة أمور: الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره بالنسبة للزائر، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد، وزيارة مسجد قباء والصلاة فيه. هذه الخمسة مشروعة للرجال، أما النساء فالمشروع لهن على التحقيق من أقوال أهل العلم أن يصلين في المسجدين، في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفي مسجد قباء. ثم إن الزائر ينبغي عليه بعد هذا أن يشتغل بكثرة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، ويحرص على الفرائض في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وليعلم العبد أنه لا حد للصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لا من جهة القلة ولا من جهة الكثرة، فلا يحد بأربعين صلاة ولا بأقل ولا بأكثر. وأما الحديث الوارد أن المروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى في مسجد هذا أربعين صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النفاق، براءة من النار، وبراءة من العذاب، وبرئ من النفاق في رواية، فهذا الحديث ضعيف ولا يصح إسناده ولا يستند إليه في الحكم. لكن نقول يا عبد الله صل ما استطعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن ذلك خير لك. كذلك يشرع للمؤمن أن يكثر من الاشتغال بطلب العلم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن من أتى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يأته إلا ليتعلم خيرا أو يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله، هو بمنزلة المجاهد في سبيل الله، يرجى أن يكون أجره أجر المجاهد في سبيل الله، كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحببت أن أنبه إخواني عليه في هذا المقام، تذكيرا لمن سمع مني شيئا من هذا قبل، وبيانا لمن طرأ على المدينة من إخواننا في الله الزائرين لمدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إننا بحمد الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نجلس نلتمس العلم في أمر من أهم أمورنا، ألا وهو الصلاة، حيث نتكلم في هذه الدروس في هذه الأيام عن الصلاة، وكلامنا في هذه الأيام التي نحن فيها عن صفة الصلاة، نلتمس فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لعلنا أن نقتدي به في ذلك من خلال شرح الكتاب النافع العظيم، كتاب آداب المشي إلى الصلاة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقبل أن نشرع في درس اليوم أحب أن أشير إلى مسألتين تتعلقان بدرسنا فيما مضى، أما إحداهما فقريبة، وهي أني ذكرت في الدرس بالنسبة لحديث ابن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه ولا يحركها، وحديث وائل فرأيته يحركها يدعو بها. قلت إنه لو أن قائلا قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا حينا فرآه ابن الزبير فروى أنه لا يحركها، وحركها حينا آخر فرآه وائل فأخبر أنه يحركها، فتكون السنة أن يحركها المصلي أحيانا وأن لا يحركها أحيانا، يعني في صلوات يحركها وفي صلوات لا يحركها، لكان ذلك وجيها ومتجها. إلا أني بحسب بحثي لم أرى من جمع بينهما بهذه الطريقة. أرسل لي بعض الإخوة رسالة أن بعض الباحثين ذكر أن القرطبي والأمير الصنعاني جمع بين الروايتين بهذا، والحق أنهما لم يجمع بهذا، فإن القرطبي قال وكلا الأمرين مباح، لم يقل إن السنة أن يفعل هذا تارة وهذا تارة، وإنما هو مباح لأنه في مقام السنية ليس فيه واجب ولا محرم. وأما الأمير الصنعاني فقال والحق أنه مخير بينهما، يعني إن شاء فعل هذا وإن شاء فعل هذا، وليس هذا هو الذي ذكرت أنه متجه في الجمع، إلا أني لم أقف على من جمع به، وهو أن تكون السنة في الأمرين، فأحيانا في بعض الصلوات يحرك وأحيانا في بعض الصلوات لا يحرك. ولأني لم أقف على أحد قال بهذا فقد ذكرت أني أستظهر والله أعلم أن الأقوى رواية وائل، رواية التحريك، وأنه يحرك أصبعه في التشهد. هذه المسألة الأولى، وأحببت أن أفيد الإخوة بالنسبة لهذا الأمر. المسألة الثانية بعيدة شيئا، وهي أنه مر بنا في مسألة صلاة القاعد، وأن أجر صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وأن المضطجع وأن أجر المضطجع على النصف من صلاة القاعد على حديث عمران بن الحسين الذي ذكرناه وهو حديث صحيح. وذكرت هناك أن القاعد إما أن يكون معذورا فيكون أجره كاملا، وإما أن يكون بغير عذر فيكون على النصف من أجر القائم. وعلى هذا فإنه لا بأس أن يتنفل المسلم قاعدا، والكلام عن النافلة، لا بأس أن يتنفل المسلم قاعدا ولو من غير عذر، وأن يتنفل مضطجعا ولو من غير عذر على ظاهر حديث عمران، وهو وجه عند الشافعية وقول عند الحنابلة. إلا أن أحد الإخوة أفادني أن لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كلاما في المسألة، فراجعت كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فوجدت نعم له كلاما يخالف هذا الكلام الذي قررناه، حيث قرر رحمه الله أن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد إذا كان معذورا، يعني إذا كان قعوده بعذر وليس إذا كان بغير عذر. أما الصلاة بغير عذر، صلاة القاعد بغير عذر في النافلة ثبتت، وعلى الراحلة ثبتت، لكن صلاة المضطجع بغير عذر لم تثبت ولم تنقل عن أحد من السلف، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية فهي بدعة محدثة، خلافا لما ذكره الحنابلة في قول والشافعية في وجه، وهو كلام وجيه، إلا أنه يشكل عليه أمر. طبعا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أيضا يؤيده ما رواه ابن ماجه والإمام أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج على قوم مرضى يصلون أو يصلون قعودا من مرض، فقال صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم، وهذا نص في أنهم كانوا مرضى. لكن يشكل عليه أمر في الحقيقة، وهي أنه صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يكتب ما كان يفعل مقيما صحيحا. طيب، المعلوم أن المريض قبل أن يمرض يصلي قائما، يصلي قائما، وإنما قعد من أجل المرض، مقتضى هذا الحديث أن يكتب له أجر الصلاة قائما لأنه كان يصلي وهو صحيح قائما. فهذا يشكل على قول شيخ الإسلام ابن تيمية إن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم إذا كان مريضا، واضح يا إخوة؟ واضح الإشكال؟ بحثت فوجدت كلاما لبعض أهل العلم يتجه به الكلام، فوجدت أن أصح ما قيل أن القاعدة على ثلاثة أقسام. القسم الأول أن يصلي قاعدا لعجزه من شدة المرض، يعني أن يشتد عليه المرض حتى يثقله عن القيام، وهذا يكتب له أجر ما كان يعمل صحيحا، يعني يكتب له أجر الصلاة قائما للحديث الصحيح. والقسم الثاني أن يصلي قاعدا لعذر يشق معه القيام مشقة زائدة ولكنه يستطيع القيام، يعني يستطيع القيام من غير حرج زائد ولكن فيه مشقة زائدة عن المعتاد، وهذا صلاته قاعدا على النصف من صلاة القائم. لماذا؟ قال بعض العلماء ترغيبا له في القيام، ترغيبا له في القيام، فيكون قيامه أفضل من صلاته قاعدا. والقسم يعني الثالث هو قلنا أحدهم أن يكون أن يصلي قاعدا لعجزه لأنه يشق عليه فيه مرض شديد يشق عليه ويثقل معه القيام، هذا له أجر الصلاة قائما. الثاني أن يكون به مرض يشق معه القيام، يشق معه القيام إلا أنه يستطيع أن يقوم من غير حرج زائد، فهذا صلاته على النصف من صلاة القائم ترغيبا له في القيام. الثالث أن يكون قادرا على القيام، وهذا يجب عليه أن يقوم في الفرض ولا يجوز أن يصلي قاعدا، وأما النفل فيجوز أن يصلي قاعدا، في النفل يجوز أن يصلي قاعدا لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما المضطجع فكما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لم ينقل عن السلف أن أحدا كان يصلي مضطجعا من غير عذر، أن أحد كان يصلي مضطجعا من غير عذر، وهو رحمه الله من أعلم الناس بما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. إذن هذا هو وجه الجمع بين الأحاديث في هذه المسألة. كنا في درسنا الماضي قد فرغنا من الكلام عن التشهد، ثم تكلمنا يعني عن التحيات وما يتعلق بها، ووقفنا عند مسألة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فحيث قال الشيخ: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صلى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نعم، يعني ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط مثل صلاة الفجر ومثل السنن الراتبة، فإنه بعد الفراغ من التحيات يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ فيقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فاختار الشيخ هذه الصيغة، والسؤال: لماذا اختار الشيخ هذه الصيغة؟ الجواب لأن هذه الصيغة أصح ما ورد، فهي مروية في الصحيحين وفي السنن الأربعة وفي المسند وفي غيرها من كتب السنة. ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث في الصحاح من أربعة أوجه، أشهرها يعني أقواها حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: عرفنا كيف نسلم عليك، فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك، وفي لفظ وبارك، على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال شيخ الإسلام: رواه أهل الصحاح والسنن والمسانيد، رواه أهل الصحاح والسنن والمسانيد، وهذا يعطيه قوة. ولذلك اختاره شيخ الإسلام، واختار أن يعني يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم به. نعم. قال رحمه الله: ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد. نعم، يعني يجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة بكل ما ورد، ولكن لا يجمع بينها، وإنما يكون هذا في صلاة وهذا في صلاة. هذا من باب المستحب لمن كان يحفظ، وليس بلازم، من حفظ واحدا منها كفاه، لكن المستحب للمسلم أن يحاول أن يحفظ ما يستطيع منها، حتى يفعل هذا تارة وهذا تارة فيوافق السنة من هذا الوجه. ومن ما ورد ما جاء عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال: لقيني كعب بن عجرة فقال: ألا أهدي لك هدية؟ سمعتها من النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: بلى، فأهدها لي. إلى الآن كالحديث السابق. فقال: سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ فإن الله قد علمنا كيف نسلم عليكم. هناك كان السلام، السؤال عن السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هنا عن الصلاة على أهل البيت. قال: قولوا: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إذن وقع الاختلاف هنا، هناك على آل إبراهيم وهنا على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الحديث رواه البخاري في الصحيح. وسبحان الله، الله عز وجل يهب العلم لمن يشاء، ولم يحصر العلم في رجل من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد يكون العالم عالما بكثير من العلوم إلا أنه يفوته شيء. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما تكلم عن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أنه لم يرد في حديث صحيح الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وإنما رواها البيهقي بإسناد ضعيف. وهذا الحديث في صحيح البخاري، وتبع ابن القيم شيخه شيخ الإسلام على هذا، والحديث في صحيح البخاري. وهذا يدلنا على أن الإنسان مهما بلغ من العلم فإن العلم لم يحصر في رجل، وهذا يدل على خطأ المقلدة الذين يزعمون أن علم النبي صلى الله عليه وسلم حصر في رجل من أمته، ويعطلون بقية أئمة الأمة عن العلم. فالذي مثلا يقلد الإمام أبا حنيفة ويلتزم قوله ولا يرضى بقول غيره، هذا يحصر العلم الموروث عن النبي صلى الله عليه وسلم في أبي حنيفة، ويعطل مالكا والشافعية وأحمد عن العلم. وكذا من يتعصب يقلد للإمام مالك، لا يقلد الإمام مالك لا يترك قوله، أو الإمام الشافعي لا يترك قوله، أو الإمام أحمد لا يترك قوله. وهذا مع كونه لا يتفق مع الأصول الشريعة الشرعية، فإنه لا يتفق مع أدب الأئمة. فإن الأئمة كانوا يربون تلاميذهم على الأخذ بما دلت عليه الأدلة ولو خالف ذلك أقوالهم. ومن يحب الأئمة فإنه يرجح بين أقوالهم وينظر في أقوالهم ويأخذ بما دل عليه الدليل من أقوالهم، فلا يعطل إماما من الأئمة، بل يعرف للأئمة الأربعة قدرهم. يعرف لأبي حنيفة النعمان قدره، ويعرف لإمام دار الهجرة مالك بن أنس قدره، ويعرف للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي قدره، ويعرف لإمام أهل السنة الإمام أحمد قدره، ويأخذ بما دل عليه الدليل. فهذه الرواية وهي المشهورة عندنا والتي يعلمنا أهلنا يعلمناها أهلنا ونحن صغار، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذه الرواية في صحيح البخاري. كذلك من ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، ويرضى كل مسلم بهذا، ولا يأبى هذا من في قلبه إيمان. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. متفق عليه. فهذه الصيغة موجودة في الصحيحين. كذلك جاء عن أبي سعيد الخدري قال قلنا يا رسول الله هذا السلام عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. رواه البخاري في الصحيح. فكل هذا ثابت. والحظوا يا إخوة أن الشيخ قال ويجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مما ورد، يعني لا يجوز أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بما لم يرد. وما لم يرد نوعان، نوع يجوز أن يقال خارج الصلاة ولا يجوز أن يقال في الصلاة، مثل اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، يجوز للمسلم خارج الصلاة أن يقول هذا، فإن محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا وهو سيد ولد آدم. أما في الصلاة فلا، لا يجوز لأنه لم يرد هذا. ومنه ما لا يجوز لا في الصلاة ولا في غير الصلاة، كالأذكار المبتدعة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي اخترعها بعض المشايخ وجعلوها أفضل من قراءة القرآن وأفضل من ختم القرآن كصلاة الفاتح المشهورة عند كثير من المسلمين المنسوبة للتيجاني. هذه الصلاة مخترعة محدثة بدعة، لا يجوز للمؤمن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم بها لا في الصلاة ولا في خارج الصلاة. نعم. وآل محمد صلى الله عليه وسلم أهل بيته. نعم، اختلف أهل العلم في المراد بآل محمد عندما نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، من هم آل محمد؟ فقال الأكثر هم أهل بيته، هم أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة، الذين تحرم عليهم الصدقة. وقال بعض أهل العلم إنهم أمته، أي الأتقياء من أمته. فعندما يقال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، أي وعلى الأتقياء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا اختاره بعض أهل العلم، والأظهر والله أعلم هو قول الجمهور بدليل الروايات الأخرى التي فيها التصريح بالأزواج والذرية ونحو ذلك، مما يدل على أن المقصود بآل محمد أهل بيته الذين تحرم عليهم الصدقة. طيب، نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، فنطلب أن يصلي الله عز وجل على محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله كما صلى على آل إبراهيم، والظاهر في التشبيه المساواة، الظاهر في التشبيه المساواة، كأننا نقول اللهم صل على محمد صلاة مساوية لصلاتك على آل إبراهيم. قال العلماء لا، وإنما نحن نطلب المزيد للنبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ قالوا نحن نقول اللهم صل على محمد فأفردناه وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، ومحمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، محمد صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم، من ذرية إبراهيم. إذن نحن كأننا نطلب الزيادة للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأننا نقول اللهم إنك صليت على محمد صلى الله عليه وسلم عندما صليت على آل إبراهيم، اللهم فزد نبينا صلاة، اللهم فزد نبينا صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل في الصلاة على آل إبراهيم، ونحن نطلب له صلى الله عليه وسلم مزيد الصلاة بهذا الدعاء. وهذا يعني من الحكم الموجودة في الصلاة الإبراهيمية. ومعنى صلاة الله على نبيه صلى الله عليه وسلم ثناؤه عليه في الملأ الأعلى وإظهار شرفه صلى الله عليه وسلم. فمعنى قولنا اللهم صل على محمد، يا الله أثني على نبينا محمد في الملأ الأعلى وأظهر شرفه. والمراد يا إخوة طلب الزيادة لا طلب الأصل، فإن الله مثن على نبيه صلى الله عليه وسلم في الملأ الأعلى ومظهر شرفه، لكن نطلب الزيادة للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نحن نقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، عرفنا أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الطلب من الله أن يثني عليه وأن يظهر شرفه. فما معنى الصلاة على الآل وعلى آل محمد؟ قال العلماء معناها الرحمة، فمعنى اللهم صل على محمد، اللهم يا الله يا الله أثني على نبيك محمد في الملأ الأعلى وأظهر شرفه وارحم آل محمد، وارحم آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد. المقصود بالبركة يا إخوة هنا الزيادة من الخير والكرامة، وقيل المراد التطهير من العيوب والتزكية، والأول أولى، والمراد إثبات ذلك واستمراره لا بداية حصوله. فإن الله بارك على محمد صلى الله عليه وسلم، لكن نحن نطلب الزيادة في كل صلاة، نطلب الزيادة للنبي صلى الله عليه وسلم، نطلب الزيادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من حقوق نبينا صلى الله عليه وسلم علينا. إنك حميد، أي إنك المستحق للمحامد كلها. قال العلماء والفرق بين المحمود والحميد أن الحميد مستحق للحمد لأن فيه الصفات المقتضية للحمد ولو لم يحمده أحد، أما المحمود فلا يقال إلا إذا حمد. واضح يا إخوة؟ الله حميد فهو سبحانه مستحق للحمد وقد حمد، وقد حمد. فهذا الفرق بين الحميد والمحمود. إنك حميد مجيد، معنى المجيد أي المتصف بصفات العلو والشرف والتعظيم، المتصف بصفات العلو والشرف والتعظيم. هنا انتبهوا يا إخوة، الختم بهذين الاسمين مناسب للصلاة الإبراهيمية، لأن في الصلاة الإبراهيمية نسأل الله عز وجل أن يثني على نبينا صلى الله عليه وسلم وأن يظهر شرفه وأن يعظمه صلى الله عليه وسلم، ثم نقول إنك حميد أي المستحق للحمد، مجيد متصف بصفات الشرف والتعظيم والعلو، فهذا مناسب لهذا الدعاء. نعم. وقوله التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا، والصلوات الدعوات. نعم، التحيات أي جميع التحيات لله تعالى استحقاقا وملكا. جميع التحيات من أين أخذناها؟ من قولنا التحيات لله، فهذا حصر، فجميع التحيات لله استحقاقا فهو مستحق لذلك سبحانه وتعالى وملكا، وليس ذلك من باب التفضل من العباد، وإنما الله عز وجل مستحق لذلك. والتحية تعظيم، ولذلك كانت التحيات الكاملة لله سبحانه العظيم. ويجوز أن يحيى المخلوق بما يليق به، يجوز أن تقول للإنسان تحية طيبة، طبعا إذا كان مسلما بعد السلام يقال السلام عليكم ورحمة الله تحية طيبة لك مثلا، وإذا كان غير مسلم فلا بأس من تحيته بغير السلام إذا كان المقصود تأليف قلبه ودعوته إلى الإسلام، فيقول له الإنسان تحية أو نحو ذلك. لكن لا يجوز أن تجعل التحيات لمخلوق فيقال تحياتي لك، بعض الناس يقول تحياتي لك فجعل تحياته لهذا المخلوق، التحيات لله، ولا يجوز أن يقال لك كل التحية، لأن التحية الكاملة لله سبحانه وتعالى. كذلك في الشكر، لا بأس أن تقول للمخلوق أشكرك، أشكرك شكرا جزيلا، لكن لا يجوز أن تقول لك خالص الشكر، لأن خالص الشكر لله سبحانه وتعالى. ولا يجوز أن تقول لك من الشكر أجزله وأعظمه، ولكن تقول أشكرك شكرا جزيلا، أشكرك شكرا عظيما، أشكرك، لا بأس بهذا. وكذلك التحية. نعم. والصلوات الدعوات والطيبات. نعم، الصلوات الدعوات، لأن الصلاة أصلها الدعاء، ومن ذلك ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليأكل، وإن كان صائما فليصلي، وإن كان صائما فليصلي. يعني إذا دعي أحدنا إلى وليمة فإن المشروع في حقه أن يجيب، سواء كان مفطرا أو صائما. فإن كان مفطرا أكل معهم، وإن كان صائما يصلي. ما معنى يصلي؟ أكثر أهل العلم يقولون يدعو، يدعو، يعني يدعو لأهل الوليمة بالبركة والخير. وإن كان من أهل العلم من قال معنى يصلي يقوم يتشاغل بالصلاة عند أكلهم، لكن الأظهر والله أعلم قول الأكثر أنه يدعو. فالصلاة تأتي بمعنى الدعاء. نعم. والطيبات الأعمال الصالحة، هذا ظاهر. نعم. فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه. نعم، لا يقال السلام على الله، وإنما التحيات لله. لماذا؟ لأن السلام دعاء، فهو دعاء بالسلامة، دعاء بالسلامة. والسلام إنما يطلب لمن يحتاج إليه، وهو المخلوق. فالله هو السلام، فالسلام يطلب منه لا له سبحانه وتعالى. ولذا جاء عن عبد الله قال: كنا إذا كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان، كانوا يقولون كذا: السلام على الله من عباده، السلام على فلان وفلان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام، ولكن قولوا التحيات لله. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول السلام على الله. لماذا؟ ما العلة؟ لأن الله هو السلام فيطلب منه السلام، ولكن قولوا التحيات لله. ولهذا قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: فهو سبحانه يحيى ولا يسلم عليه. نعم. لأن السلام دعاء. نعم. وتجوز الصلاة على غير النبي. قال رحمه الله تعالى: وتجوز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم منفردا، إذا لم يكثر ولم يتخذ شعارا لبعض الناس، أو يقصد بها بعض الصحابة دون بعض. نعم، الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم جائزة بلا إشكال. تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أزواج محمد وعلى أصحاب محمد، لا إشكال في هذا. أن يصلى على غير النبي صلى الله عليه وسلم معه لا إشكال فيه، كما هو في الصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أما صلاة الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلها من حيث الأصل حالان. الحالة الأولى أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. من الذي يصلي؟ النبي صلى الله عليه وسلم على غيره. كان يقول اللهم صل على آل فلان، اللهم صل على فلان. وهذا إذا أتي بالصدقة صلى الله عليه وسلم كان يصلي على المتصدق ويقول اللهم صل على فلان أو على آل فلان، وهذا جائز بلا إشكال. والحالة الثانية أن تكون الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم منفردا من غير النبي صلى الله عليه وسلم. منا مثلا أن نقول مثلا اللهم صل على فلان من الناس، مثلا أقول اللهم صل على أبي بكر هكذا، أو أقول اللهم صل على عمر، أو أقول اللهم صل على أمنا عائشة، أو أقول اللهم صل على علي، أو أقول اللهم صل على الحسن، أو أقول اللهم صل على معاوية، أو أقول اللهم صل على عمرو بن العاص، أو أقول اللهم صل على الإمام مالك، أو اللهم صل على الإمام أبي حنيفة، أو اللهم صل على الإمام الشافعي، أو أقول اللهم صل على الإمام أحمد. هذه الصورة، هذه اختلف فيها أهل العلم هل تجوز أو لا تجوز. والذي يظهر والله أعلم أنها جائزة من حيث الأصل، لأنه لا يوجد ما يمنع من ذلك شرعا، وقد ثبت أن الملائكة تصلي على المصلي ما دام في مصلى، تقول اللهم صل عليه. إذن الدعاء بالصلاة التي بمعنى الرحمة هنا ليس فيه ما يمنع شرعا، إلا إذا وجد الغلو فجعلت شعارا بحيث لا يذكر الشخص إلا وتذكر معه، فيجعل كالنبي صلى الله عليه وسلم كلما ذكر يصلى عليه. بعض الناس مثلا كلما ذكر علي رضي الله عنه وأرضاه قالوا عليه السلام أو قالوا صلى الله عليه وسلم، جعلوا ذلك شعارا، هذا لا يجوز. أو يخص بها بعض الصحابة دون بعض كذلك، فإن بعض الناس لا يصلون إلا على علي رضي الله عنه أو على الحسن أو على الحسين، ولا يصلون على بقية الصحابة، هذا لا يجوز ولا يفعله أحد من أهل السنة، وإنما يفعله مبتدعة ينتسبون إلى هذه الأمة، فهذا بدعة لا تجوز. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ليس لأحد أن يخص أحدا بالصلاة عليه دون النبي، لا أبا بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، ومن فعل ذلك فهو مبتدع. إما أن يصلي عليهم كلهم أو يدع الصلاة عليهم كلهم، يعني إذا كان المقصود التخصيص. أما لو فعلها الإنسان فقال مثلا قال أبو بكر صلى الله عليه وسلم وقال عمر صلى الله عليه وسلم ولم يكثر ذلك حتى يضاهى بها النبي صلى الله عليه وسلم، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن ذلك جائز. قال رحمه الله: وتسن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في غير الصلاة، وتتأكد تأكدا كثيرا عند ذكره وفي يوم الجمعة وليلتها. نعم، اتفق العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، لأن الله أمرنا بأن نصلي عليه صلى الله عليه وسلم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فأمرنا بذلك. فاتفق العلماء على أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، ثم اختلفوا فقال الأكثر من العلماء تجب في العمر مرة. أكثر العلماء يقولون إذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة في عمره سلم من الإثم، وما بقي فهو مستحب. وعلى هذا القول يا إخوة، الصلاة الإبراهيمية في الصلاة، في كل الصلاة سنة، وهذا سيأتي إن شاء الله وسنناقشه. ومن العلماء من قال تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في كل صلاة، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله وسنذكر دليله. وقال بعض أهل العلم تجب كلما ذكر، كلما ذكر. والذي يظهر والله أعلم أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة، وسأذكر دليل ذلك وأناقشه إن شاء الله. أما في غير الصلاة فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سنة، وتتأكد تأكدا شديدا في مواطن. الموطن الأول إذا ذكر صلى الله عليه وسلم، فيستحب للمسلم استحبابا مؤكدا أنه كلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عليه. لما جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي، رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الترمذي والحاكم وابن حبان وحسنه ابن حجر. وقال ابن باز إنه ثابت. أيضا ما جاء عن الحسين أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، إن البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي. رواه الحاكم وابن حبان، وقال الألباني صحيح لغيره. إذن الموطن الأول الذي يتأكد فيه استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر. والموطن الثاني يوم الجمعة وليلتها، لما جاء عن أوس بن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. قالوا: يا رسول الله، وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي يقولون وقد بليت. قال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه النسائي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة وصححه، وهو صحيح الإسناد إن شاء الله عز وجل. ومنها بعد الأذان، فإن هذا الموطن تتأكد فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لحديث عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي، فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. رواه مسلم في الصحيح. ووجه الشاهد منه ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا. فهذه المواطن الثلاثة يتأكد فيها تأكدا شديدا أن يصلي المسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن الشيخ سيذكر الدعاء الذي يشرع أن يقال بعد الصلاة الإبراهيمية، فيقول: ويسن أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال. نعم، عند أكثر العلماء يستحب للمصلي بعد فراغه من التشهد والصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير من الصلاة أن يدعو بهذه الكلمات، لحديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الصلاة: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وفتنة الممات. متفق عليه. ولحديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر المسيح الدجال. رواه مسلم في الصحيح. وذهب بعض العلماء إلى وجوب التعوذ منهن، يعني أن هذا الدعاء واجب. لماذا؟ قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، والأمر يدل على الوجوب، والقول بالوجوب قول قوي، لكن الجمهور صرف الأمر عن الوجوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ثم ليتخير من الدعاء أعجبه إليه. وفي رواية: ما شاء. وسنشرح هذه الجملة إن شاء الله عز وجل. إلى هنا ينتهي ما ذكره الشيخ بالنسبة لما يقال في التشهد. وهناك أدعية ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم سنتكلم عنها ونبينها، ثم نبين هل يجوز للمصلي في آخر التشهد أن يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة، أو إنما يجوز له أن يدعو بما ورد من أمور الدنيا والآخرة، أو يجوز له أن يدعو بما ورد من أمور الآخرة. بكل قال بعض أهل العلم، لكن ما الراجح في هذا وما وجهه هذا ما نذكره إن شاء الله في درس الغد بحول الله وقوته. ولعلنا نقف هنا لنجيب على بعض أسئلة الإخوة التي أرسلت، سائلين الله عز وجل العون والتوفيق. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، أحسن الله إليكم، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمسلمين أجمعين. فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل يجب على المسافر صلاة الجماعة والجمعة؟ ذهب بعض أهل العلم إلى أن كل من يسمع النداء يجب عليه أن يجيب إلا من عذر يشق عليه معه أن يجيب، كالمرض. وعليه فإنهم يقولون إن المسافر إذا كان مستقرا وسمع النداء بالجماعة فإنه يجب عليه أن يجيب، ومثله الجمعة. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجب عليه أن يجيب، بل هو مخفف عنه. وهذا والله أعلم أظهر، أنه ما دام أنه مسافر فإنه لا يجب عليه أن يجيب النداء لأنه معذور، فالعذر بالسفر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: السفر قطعة من العذاب. فالمسافر معذور ولا يجب عليه، لكن لو أجاب فذاك أمر حسن. لكن الذي يظهر لي والله أعلم أن المسافر لا تجب عليه صلاة الجماعة ولا تجب عليه صلاة الجمعة، لكن المسافر أما الذي يدعي السفر يبقى 6 أشهر و7 أشهر و10 أشهر في البلد ويقول إنه مسافر يقصر ويصلي في بيته، هذا في الحقيقة ليس بمسافر، وهذا يدعي السفر، ولا يجوز له القصر، ولا يجوز له الفطر، ولا يجوز له أن يترك الجمعة والجماعة وهو داخل في الوعيد الشديد في ترك الجمعة والجماعة، بأنه إن ودع الجمعة أو الجماعة 3 فإنه متوعد بأن يختم الله على قلبه، وقد جاء هذا في الجمعة وجاء في الجماعة أيضا. نعم. صلى الله عليكم. يسأل عن الضابط في المدة. الضابط في المدة العرف على الصحيح من أقوال أهل العلم، وإلا فالجمهور يقولون إذا نوى الإقامة 4 أيام فأكثر فهو مقيم، لكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرجع في ذلك إلى العرف والعادة، فما دام أنه في العادة مسافر فإنه مسافر، ويكشف عن العرف الحال أيضا، فإن المسافر له حال غير حال المقيم، لا من جهة السكن ولا من جهة الزاد ولا من جهة اللباس، فإذا تغير حاله من حال المسافر دل ذلك على أنه مقيم. المسافر يسكن في الفندق ويتزود بأي شيء يجده ويلبس لباس المسافر، أما يأتي بحقائب تكفي المقيم وأهله معه ويتزود زاد المقيم ويسكن سكن المقيم وفي شرع الله يقول إنه مسافر، لا، ولو ادعى العرف فإنه لا يوجد عرف على الحقيقة في هذا. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول: ماذا على المأموم فعله إذا نسي قراءة الفاتحة أو لم يتمكن من قراءتها في الصلاة السرية وراء الإمام؟ سيأتي إن شاء الله الكلام عن قراءة الفاتحة، وهذا لعله في درس ما بعد الغد إن شاء الله، وسنبين إن شاء الله يعني حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم سواء في السرية أو الجهرية، ومتى تسقط ومتى لا تسقط. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ما هو الصارف عن الوجوب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكره مع ورود الأمر بذلك؟ الصارف عن وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أو بعد الأذان أنه صلى الله عليه وسلم يذكر في الأذان، يذكر في الأذان، ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر بأن يصلى عليه في الأذان وقد اجتمع موطنان، وهذا آكد من موطن الذكر، ذكره حيث قيل أشهد أن محمدا رسول الله والأذان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها 10، فكان هذا من باب التحضيض، وباب التحضيض يدل على عدم الوجوب. القاعدة عند أهل العلم أنه إذا علق الأمر بالتحضيض والحث فإن ذلك يدل على عدم الوجوب. نعم. أسأل الله عليكم وبارك فيكم. يقول: إذا فرغ المأموم من قراءة التشهد والصلاة الإبراهيمية ولم يقم الإمام للثالثة، فهل يكرر التشهد أم الصلاة الإبراهيمية أم يسكت؟ في التشهد الأول بعض أهل العلم كابن حزم يرون أنه يدعو لأنه من الصلاة والدعاء مشروع في الصلاة، لكن الأكثر يرون أنه يسكت، سواء يسكت بعد التحيات عندما لا يرى الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، أو بعد الصلاة الإبراهيمية عندما يرى استحباب الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأول، وهذا الذي يظهر لي والله أعلم، أنه إذا فرغ من الذكر المشروع في هذا الموطن أنه يسكت ولا يكرره ولا يدعو. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: عندنا في المغرب يقرؤون بعد كل مغرب وفجر جماعة بصوت واحد، ما حكم ذلك؟ هل صلاة المغرب إنما حدثت في المغرب؟ صلاة المغرب شرعت على النبي صلى الله عليه وسلم، وفرضت على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته، وصلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب والعشاء. فهل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم جماعة بعد المغرب أو جماعة بعد الفجر؟ لا شك أنه لم يفعل. هل الصحابة فعلوا؟ هل الأئمة فعلوا وقرروا؟ لا يوجد شيء من ذلك، وإنما هو أمر أحدثه المتأخرون، وهو من البدع المحدثة التي ينبغي على المسلمين أن يتركوها. كثير من الناس لا يذكرون الأذكار المشروعة بعد الصلاة، وسنتكلم عنها غدا إن شاء الله، ولكنهم يأتون بأذكار جماعية لم تشرع من أدعية ونحو ذلك، وهذه من البدع، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولا زال الأمر يتطور بالناس في البدعة حتى أحدثوا طرقا في القراءة الجماعية. سمعت شريطا لأناس من المغرب يقرؤون هذه القراءة الجماعية بطريقة عجيبة، ما أدري كيف يتقنونها، يعني حتى الآية ما تستطيع أن تفهمها منهم، وبطريقة يعني متوافقة، وبطريقة يقطعون ويصلون في نفس الوقت. فكونه بدعة، مع كونه بدعة في ذاته، استحدثوا له بدعا في وصفه. ونصيحتي لأهلي في المغرب أن يعودوا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويتأملوها ويعملوا بما فيها، ففيها الخير كله، ووالله ثم والله لن يسبق أحد محمدا صلى الله عليه وسلم إلى الخير. أما القراءة الجماعية التي للتعليم كما يحدث في الكتاتيب مع الطلاب، أن الشيخ يقرأ لهم ويقرأهم بصوت واحد من أجل أن يعلمهم، لا من أجل أن يتقربوا إلى الله بهذه القراءة الجماعية، فلا بأس بها. نص أهل العلم على جوازها من باب التعليم. أما أن يجتمعوا على ذكر وعلى دعاء وعلى قرآن جماعي، ويتفقون على صفات معينة وعلى طرق معينة يفعلونها، فهذا من البدع المحدثة التي لا يليق بالمؤمنين أن يتمسكوا بها. صلى الله عليكم. يقول السائل: ذكرتم حفظكم الله أن الإمام يشير بالسبابة على المنبر في حال الدعاء، وهذا دليل على مشروعية الدعاء في الخطبة. السؤال: هل يؤمن الناس عند دعاء الخطيب، وكذلك الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الخطيب؟ أصح أقوال أهل العلم أنه يصلي ويؤمن بما لا ينافي الإنصات، ويكون ذلك بأن يؤمن مخافتة، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم مخافتة. نعم. صلى الله عليكم. هذا يقول: نحن مقيمون في ألمانيا، نصلي الفجر في مسجد مع الأتراك، وهم يؤخرون صلاة الفجر إلى نصف ساعة قبل الشروق، فهل نصلي معهم جماعة أم نصلي في بيوتنا في أول الوقت؟ بل صلوا معهم جماعة، لأنه وإن كانت السنة التغليس، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا يبدأ الصلاة بغلس ويطيلها حتى يسفر، إلا أنه ما دام أن الصلاة في الوقت وأن هذا هو المسجد، فإنكم تصلون في المسجد ما دام أنهم يصلون في الوقت، والحمد لله. صلى الله عليكم وبارك فيكم. وهذا يرجو منكم نصيحة في كيفية اختيار الزوجة الصالحة. الزوجة الصالحة من نعم الله عز وجل على العبد، وهي من أطيب طيب الدنيا، وينبغي على المؤمن أن يحرص على اختيار الزوجة الصالحة، وذلك بأن يسأل الله عز وجل ويدعو الله عز وجل أن يرزقه زوجة صالحة، ثم يسعى في اختيار الزوجة الصالحة التي تعرف بدينها وحسن خلقها ولين جانبها. ثلاثة أمور لا بد من النظر فيها: الدين والصلاح في الدين، وحسن الخلق أن تكون ذات خلق حسن ولين الجانب بأن تكون لينة الكلمة طيبة الفعل، فإن هذا مما يسعد العبد ويعينه بحول الله عز وجل على دينه. فأول أمر ذات الدين، فاظفر بذات الدين تربت يداك. وثاني أمر حسن الخلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وهذا أيضا هذه الصفة مطلوبة في المرأة. وثالث الأمر لين الجانب، فإن المرأة إذا لم يكن فيها لين جانب فإنها تكون صعبة على زوجها، وقد لا يستقر حاله معها، ويكون ذلك بالسؤال عنها وعدم التعجل في الأمور. أيضا من ذلك أيضا أن يختار، طبعا النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنها أنه قال: تزوجوا الودود. والودود هذه التي نعني فيها لين الجانب، الولود. فمن صفات الزوجة الصالحة أن تكون ولودا، ومعنى أن تكون ولودا أن يرجى منها كثرة الولد. وكيف يعرف هذا؟ قال أهل العلم: هي إما أن تكون ثيبا ذات ولد فيعرف بهذا أنها ولود، وإما أن تكون بكرا يعرف هذا بنسائها، أمها وبأخواتها وخالاتها وعماتها. وكثرة الولد من طيب الحياة ومن حسن السعادة للمتزوجين، ولن يضيق الرزق بكثرة الولد. ولذا من الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين اليوم أن الواحد منهم يكتفي بولد أو ولدين فيرزقه الله امرأة ولودا، فإذا أتته بولد أو ولدين قال كفى تنظيم النسل. وهذا في الحقيقة من الأخطاء، والنبي صلى الله عليه وسلم قل: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقد قال أهل العلم إن منع الولد إذا كان بسبب خوف الفقر فهو حرام، يعني العزل أو تنظيم النسل إذا كان بسبب الخوف من الفقر فهو حرام، لأنه إساءة ظن بالله وعدم تصديق بوعد الله. وإذا كان لغير هذا فهو مكروه إلا إذا كان لحاجة، كانت المرأة تعبت من توالي الولادة فتنظم النسل تؤخره سنتين أو ثلاثا، أو كانت تتناول دواء لصحتها ولا يصلح مع الحمل فتؤخر الحمل حتى تفرغ من الدواء أو نحو ذلك، فإنه يكون جائزا. والله أعلم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: أنا مقاول، وإذا تحصلت على مشروع في شركة في بعض الأحيان يطلب مني المسؤول رشوة، فهل يجوز أن أقول له ادفع معي مبلغ مالي وإن لم يكن النصف مثلا وأنت شريك معي في المشروع؟ وهذه رشوة، وهذه رشوة، مشاركة المسؤول من أجل أنه مسؤول رشوة مستمرة. كونه يدفع مرة هذه رشوة، وكبيرة من كبائر الذنوب ومتوعد عليها باللعن. كونه يشاركه من أجل أنه مسؤول، لولا أنه مسؤول لما شاركه، فهذه رشوة مستمرة وذنب مستمر. وعلى المسلم أن يتطلب الحلال، فإذا كان هذا العمل لا يصل إليه إلا بالطريق المحرم وهي الرشوة فليتركه وليطلب غيره، فإن لعنة الله ليست هينة. نعم. صلى الله عليكم جزاكم خير. يعني بعض الناس يكون يعمل في التصدير أو الاستيراد، فأحيانا بعض الظلمة على الجمارك يطلبون منه إتاوات زائدة إلا أن يعطيهم رشوة، وإلا كتبوا عليه استحقاق جمرك بالملايين، فماذا يصنع؟ يدخله شريكا معه، يقول حتى ما أدفع الرشوة. هذه يا أخي رشوة، وما دمت لا تدخله إلا لأنه مسؤول فإنها من الرشوة المحرمة. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: ذكر بعض العلماء أنه لا سكوت في الصلاة وأن الإنسان مصلي دائم الذكر في الصلاة، فما معنى هذا الكلام؟ المقصود أنه لا توجد سكتة بلا ذكر، هذا قاله بعض أهل العلم. قالوا استقرأنا الصلاة فوجدنا أن كل سكوت في الصلاة فيه ذكر، إذا سكت بعد التكبير يدعو دعاء الاستفتاح، إلا السكوت لاسترداد النفس، هذا يعني لمقصود. لما يقولون هذا؟ ليقولوا إن جلسة الاستراحة ليست سنة، لأن جلسة الاستراحة جلوس وسكوت بلا ذكر، ليس فيها ذكر، فيقولون إن جلسة الاستراحة تخالف ما استقرئ من حال الصلاة. نقول ردا على هذا: إن استقراءكم ناقص، لأنكم لو استقرأتم الصلاة على ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمتم أن هناك سكوتا لا ذكر فيه، وذلك في موطنين: الموطن الأول بعد الفراغ من القراءة فإنه يسكت ليسترد نفسه، فكذلك جلسة الاستراحة يجلس ليعود كل عضو وكل عظم وكل فقار إلى موضعه. والموطن الثاني جلسة الاستراحة، فإنها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيها ذكر، فاستقراءكم ناقص ولا يصح به أن يدفع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سؤال له علاقة بالسابق. يقول: وقفت على كلام شيخ الإسلام أن الإمام إذا سكت بعد الفاتحة فإن أصح الأوجه أن المأموم يأتي بقراءة الفاتحة وإن لم يعتقد أن تلك السكتة سنة. نعم، هذا إذا سكت بعد الفاتحة، هذا على ما سيأتي من الكلام عن حكم الفاتحة. فإذا قلنا إن قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم مستحبة، فإنه يستحب له أن يأتي بها إذا سكت الإمام، أما إذا كان يقرأ فلا يأتي بها. وإذا قلنا إن قراءة الفاتحة واجبة أو ركن على ما سيأتي إن شاء الله، فإنه يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام سواء بين الآيات أو بعد الفاتحة، فإن لم يكن للإمام سكتات قرأها ولو كان الإمام يقرأ، وهذا سيأتي بيانه إن شاء الله عز وجل. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول فضيلة الشيخ: رجل استيقظ من النوم ثم دخل صلاة الظهر بنية العصر، وكان ذلك قبل 3 سنوات وهو يعتقد بذلك، فهل عليه القضاء؟ وإن كان عليه القضاء فهل يجوز له أن يقضيها في الأوقات المنهية عنها؟ ما شاء الله، هذا ذاكرته قوية. أنا أعجب أنه لا يتذكر أنه في صلاة العصر وهو قريب منها ويتذكر هذه الواقعة قبل 3 سنين. أقول يا أخي، إن كنت متيقنا أن هذا قد وقع وأنك دخلت في صلاة العصر بنية الظهر فإن الصلاة لم تصح منك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فعليك أن تقضيها اليوم، تقضيها لو بعد صلاة المغرب تقضيها. أما إذا كنت شاكا أو يمكن أنه وقع أو سمعت كلامي قبل ليلتين أو 3 في الدرس فجاءك إبليس بقضية قديمة لا تتيقن منها، فلا شيء عليك ولا تعد شيئا. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: كثر تفسير المنامات في هذا الزمان، فكيف نفرق بين التفسير الصحيح من غيره؟ وإذا كان صحيحا فهل يلزم منه الوقوع؟ لا شك أن تعبير الرؤى معتبر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعبر الرؤى، والرؤيا على جناح طائر، فإذا عبرت وقعت، ولذلك دلت السنة على أن من رأى رؤيا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يرى رؤيا لا تسره، تزعجه، يراها ليست طيبة، فليستعذ بالله من شرها ولينفث على يساره 3 ولا يخبر بها أحدا، لا مفسر للرؤى ولا غيره، بل لا يخبر بها أحدا، فإنها بإذن الله لا تضره. والحالة الثانية أن يرى رؤيا تسره وظاهرها أنها حسنة، وهنا يقولها لحكيم محب، حكيم يعرف تعبير الرؤى، محب، حتى لا يؤولها على غير وجهها فتقع على ما أولت عليه. وقد كثر تعلق الناس بالرؤى حتى أصبح بعض الناس لا يكاد يتحرك إلا برؤيا. البارحة في الليل رأيت، نمت الظهر رأيت، بعد العصر رأيت. بعض النساء لا تشتغل إلا في الرؤية، تتصل علي بعض النساء أحيانا أفرح، أقول تسأل تتعلم أمر دينها، تقول يا شيخ رأيت رؤية، فسرت مرة ومرتين 3 و4 ثم وجدت أن الناس بدأوا يكثرون في الرؤى، وأصبح هاتفي مشغولا بمن يريدون الرؤى، فأصبحت أعرض عن تعبير الرؤى. وأنا أحذر من شيء في الحقيقة، وهو تنزيل الرؤى على الأمور الغيبية التي لم تقع، وهذه في الحقيقة من الأمور المنكرة. تسمع أن فلانا رأى رؤيا فقيل له إنك ترى الدجال، هذا في الحقيقة دجل. لا يجوز أن تعبر الرؤى على هذا الأمر. فأنا نصيحتي أولا للناس أن من رأى رؤيا فإنه كما قلت إذا كانت لا تسره لا يحدث بها، وإذا سرت فإنه يحدث بها من يحبه وعنده علم. ثم هناك فرق بين الرؤيا وتلاعب الشيطان. تلاعب الشيطان يأتي بصور عجيبة يلعب بها بابن آدم، يعني يأتي بعض الناس يقول أنا والله رأيت رؤيا أن في رأسي يعني بستانا، وأن هذا البستان فيه من الأبقار 15 وفيه ما أدرك، يتلاعب به الشيطان. أو يقول رأيت رؤيا أن رأسي في وسط بطني، أو هذه من تلاعبات الشيطان لا يلتفت إليها الإنسان. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل إذا وجدت دليل فيه أمر أو نهي وبحثت ولم أجد أحدا من العلماء المتقدمين وغيرهم يقول بظاهره وليس هناك صارف يصرفه، فهل يجوز أن أقول به بالوجوب والتحريم؟ يعني أصبحت مجتهدا، ولو قلت به لما تحققت فيك شروط الاجتهاد. يعني لا يصح أن تقول إلا إذا كنت مجتهدا على هذا القول، ولو قلت به لما تحققت فيك شروط الاجتهاد، فلا يجوز لك أن تقول، لأن المجتهد يعلم أن القول إذا لم يقل به عالم فليس حقا. فإذا وجدت دليلا لم يقل به عالم من العلماء فاعلم أن هذا الدليل ضعيف أو مصروف يقينا، إما أنه ضعيف غير ثابت أو مصروف يوجد ما يصرفه. ولذلك عند المحدثين شيء اسمه يعني يقولون ما جرى العمل بخلافه، ويجعلون ذلك من الأشياء الدالة على ضعف الحديث. بل علماؤنا وشيوخنا علمونا شيئا في الفقه واستفدنا منه كثيرا، وهو أنك إذا وجدت ظاهر الدليل يخالف قول الجمهور فلا تعجل، بل تأمل وراجع وانظر حتى تصل إلى الرأي. إما أن يتبين لك أن هناك صارفا صرف هذا الدليل، وإما أن يتبين لك رجحان خلاف قول الجمهور فتقول به. نعم. أثابكم الله. يقول السائل هل يرفع المأمومون برفع الإمام في رفع يديه في دعاء بالاستسقاء في صلاة الجمعة؟ نعم، من السنة أنه إذا رفع الإمام يديه في الدعاء للاستسقاء في صلاة الجمعة أن يرفع المأمومون أيديهم فيفعلون ما يفعل الإمام. نعم. صلى الله عليكم. يقول ما هي الأسباب التي تساعد طالب العلم على الثبات عليه؟ أعظم معين على الثبات على الحق مطلقا بعد الاستعانة بالله عز وجل وسؤال الله الثبات وكثرة هذا السؤال إصلاح القصد، فإنه ما أعان على الثبات على الحق بعد عون الله وسؤال الله عز وجل الثبات والإلحاح في هذا مثل أن يسعى العبد إلى تحقيق الإخلاص في هذا الحق وحسن القصد فيجتهد في ذلك، فإنه من أعظم أسباب الثبات. نعم. صلى الله عليكم. هذا بعده يقول كيف يزكي طالب العلم علمه؟ تزكية العلم تكون قبل حصوله وتكون بعد حصوله. أما قبل حصوله فهو أن يطلب العلم المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون قصده بذلك أن يعرف مراد النبي صلى الله عليه وسلم ليعمل به، وهذا تزكية للعلم قبل حصوله. وأما تزكية العلم بعد حصوله فهي العمل به والدعوة إليه، أن يعمل بعلمه وأن يدعو إليه وأن يعلم الناس وأن يترفق بهم وأن يتلطف في عبارته لإيصال الحق إلى الخلق، فهذا من تزكية العلم. نعم. صلى الله عليكم. يقول: هل صحيح أن هذا الكتاب خاص بالمبتدئين وطالب العلم غني عنه؟ ليس هناك ما هو خاص بالمبتدئين هكذا، وإنما إذا كان الإنسان قد قرأ كتابا من حيث الكتاب فإنه ينتقل إلى غيره، لكن إذا وجد شرحا لهذا الكتاب أو درسا فيه شرح هذا الكتاب فإنه ينبغي أن يعتني به، لأن الشيطان يصرف بعض طلاب العلم عن حلق العلم بحجة أنهم أكبر من هذا المستوى، ولو فتشوا في أنفسهم لوجدوا أنهم بحاجة إلى مثل هذا وإلى غيره. والعلم خير كله، فأقول هناك فرق بين المتن إذا كان الإنسان قد قرأه ينتقل إلى غيره، وبين أن يستمع طالب العلم إلى شرح، لا سيما الشروح التي في الحلق، فهناك فرق كبير بين الشرح المسموع في الأشرطة أو المقروء في الكتب والشرح المسموع في الدرس، وهذا أمر مجرب سواء من حيث أثره أو من حيث الفهم والاستفادة. نعم. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول: متى يكبر الإمام إذا قام إلى الركعة الثالثة؟ هل قبل الجلوس؟ وهذا الكتاب في الحقيقة يعني فيه مسائل نافعة جدا، وفيه إشارات طيبة جدا، ويحتاجها طالب العلم في تعليم الناس. أنا أتصور لو أن طلاب العلم أخذوا هذا الكتاب وفهموه وعلموا ما فيه ثم جعلوا درسا فيه للناس لا نفعوا بإذن الله نفعا كبيرا. نعم. صلى الله عليكم وثابكم الله. يقول السائل: متى يكبر الإمام إذا قام إلى هل إذا قام إلى الركعة الثالثة قبل الجلوس الاستراحة أم بعدها؟ ومتى يكون رفع اليدين؟ هل عند الجلوس من بعد الثانية؟ هل عند الجلوس أم في طريقه إلى الوقوف أم وهو واقف؟ أما بالنسبة للسؤال الأول، متى يكبر الإمام إذا قام من السجدة الثانية في الركعة الأولى قاصدا القيام للركعة الثانية، فإنه يكبر عند الشروع في الرفع من السجود، عند الشروع في قيامه من السجود يقول الله أكبر ثم يجلس للاستراحة ثم يقوم غير مكبر عند جماهير العلماء الذين يرون الجلوس للاستراحة. وذهب بعض الحنابلة إلى أنه يكبر عند قيامه من جلسة الاستراحة، إلا أنه شاذ ضعيف من جهة القول ولا دليل عليه من جهة أخرى، ولذا نقول يكبر إذا شرع في القيام من السجدة ثم يجلس للاستراحة ثم يقوم. وأما متى يرفع يديه إذا قام إلى الركعة الثالثة فهذا في الحقيقة من درسنا الذي يعني سنتكلم عنه يوم غد إن شاء الله. نعم. صلى الله عليكم. إذا كان وراء الإمام من لا يرى جلسة الاستراحة فقد يسبقه بالقيام؟ نحن قلنا إن من علم أن الإمام يجلس للاستراحة فإنه لا يشرع له أن يقوم قبل الإمام ولو كان لا يرى أنها سنة، لأنه يتابع الإمام، فإنما جعل الإمام ليؤتم به. نعم. جزاكم الله خيرا بارك فيكم. يقول السائل: ما حكم لبس الساعة التي سوارها من حديد؟ لا بأس بهذا، لا بأس بهذا، وهذا الذي عليه يعني أكثر أهل العلم، وأن الأحاديث الواردة في هذا منسوخة. نعم. أحسن الله عليكم جزاكم خيرا. يقول السائل: هل على المأموم أن يتابع الإمام حتى في السنن المختلف فيها، مثل رفع اليدين عند تكبيرة الانتقال والقبض بعد الركوع والنزول على الركبتين وجلس الاستراحة جزاكم الله خيرا؟ لا، وإنما يتابع الإمام في هيئات الصلاة الظاهرة، فلا تخالف هيئته هيئة إمامه، فلا يكون جالسا والإمام قائما إلا من عذر. وأما القبض والسدل، لو كان الإمام يرى السدل مثلا والمأموم يرى القبض فإنه يقبض. الإشارة في التشهد إذا كان الإمام لا يرى الإشارة وهو يرى الإشارة فإنه يشير، وهكذا، لأن هذا مما لا تتغير فيه الهيئات. والمتابعة إنما فسرت في الحديث بما يتغير به الهيئات. نعم. صلى الله عليكم جزاكم خيرا. يقول السائل: المرأة إذا أفطرت في رمضان خوفا على ولدها، فهل لها أن تقضي فقط؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أن المرأة إذا أفطرت في رمضان من أجل الحمل أو الإرضاع لا تخلو من أحوال ثلاثة. الحالة الأولى أن تخاف على نفسها، وهذه عليها القضاء فقط. الحالة الثانية أن تخاف على نفسها وعلى ولدها، فتخاف على الاثنين، وهذه عليها القضاء فقط. الحالة الثالثة أن تخاف على ولدها ولا تخاف على نفسها، فهذه عليها القضاء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وعليها أن تطعم مسكينا عن كل يوم. هذا أصح ما ورد عن الصحابة رضوان الله عليهم في المسألة. صلى الله عليكم. يقول السائل: إذا نسي المنفرد في صلاة فيها ركعتين أن يقوم إلى الركعة الثانية وجلس وبدأ في التشهد قليلا وتذكر، ماذا يفعل؟ هل عليه سجود السهو بعد السلام؟ إذا جلس للتشهد بعد الأولى ناسيا ثم تذكر وقام، فإنه في هذه الحال يكمل صلاته ثم يسلم ثم يسجد للسهو بعد السلام، لأنه زاد في الصلاة ناسيا. صلى الله عليكم وبارك فيكم. يقول السائل: إلى متى يمتد الوقت لقضاء صلاة الوتر؟ وهل إذا أذن لصلاة الفجر وهو لم يصلي الوتر بعد، هل يصليها قبل صلاة الفجر أو يؤجلها إلى بعد الفجر؟ أما أداء الوتر فينتهي بأذان الفجر، فإذا أذن الفجر فقد انتهى وقت الوتر. ولعلنا نعود إلى السؤال، والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.